من القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوق. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما في بانوراما الفن، بنلف ونشوف ونسمع ونستمتع ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، ضمن فعاليات الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة لدول العالم الإسلامي، اعتمدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم نتيجة مسابقة الأطفال كل يوم سؤال. المسابقة جاءت في إطار الاهتمام بالنشر وهدفت إلى تعزيز الهوية الوطنية وغرس المبادئ والقيم النبيلة في نفوس الأجيال الجديدة. المسابقة نظمتها الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق برئاسة الدكتورة نيفين موسى. اشترك في المسابقة 598 طفل من 15 محافظة، وفاز منهم 26 متسابق. ألف مبروك للفائزين. معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونشوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. وإلى الفن التشكيلي ومعرض بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية، وكنا هناك بميكروفون بانوراما الفن. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونسمع ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. النهاردة احنا في قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية. معرض مميز والحقيقة جذاب جدا، عنوانه نفسه فيه جاذبية بعنوان رسائل لونية. المعرض للفنانة الجميلة اللي يعني أول مرة هنجري معها هذا الحوار الفنانة منى فتحي. أهلا بيك يا فندم على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. أهلا بيك يا حبيبتي. أهلا بيك. اسمحي لي أقولك، أنا أول ما دخلت المعرض شدني مجموعة من الألوان بالرغم من أني مش من محبي هذه الألوان ومنها اللون الأحمر، ولكن في شكل وجاذبية وهارمونية. وقبل ما أبدأ اللقاء مع حضرتك فوجئت ان انت مش خريجة ولا فنون جميلة ولا فنون تطبيق. ايوه دي حقيقة. انا خريجة بكالوريوس زراعة عين شمس كيميائية، ودرسة كيمياء وحشرات وميكروسكوب ونبات وحاجات كده. ايه علاقة الكيمياء بالالوان والرسائل اللونية؟ ويمكن ده المعرض ده نقول رقم كام لحضرتك؟ السادس ما شاء الله. السادس. هو لا، الكيمياء ليها علاقة طبعا، والميكروسكوب له علاقة، وكل ما انت بتشوفيه تحت الميكروسكوب روعة من خلق الله يعني سبحانه وتعالى. يعني في الوان بتشوفيها وحاجات فوق ما تتخيلي، اكتر من روعة طبعا. انا وانا بتجول في المعرض فعلا حسيت ان هي عين ورؤية ويد حد فعلا دارس كيمياء او طبيعة او بيولوجي بصفة عامة. بالظبط كده. وانا من زمان طبعا كله اكيد في العقل الباطن موجود، وطبعا انا قعدت فترة ادرس مع نفسي دراسات حرة مع نفسي، اشتغل مع نفسي اللي هو التقليدي زي اي طالب بيحط حاجه قدامه ويقعد ينقلها. وبعدين عملت مخزون بقى بصري وقعدت قصاد اللوحه بتاعتي وطلعت كل ما في داخلي بقى. من زمان وحضرتك بترسمي؟ يعني من ايام ما كنتي بتدرسي الكيمياء دي هوايه؟ صغري. من زمان قوي. من صغري جدا جدا برسم اللي هو الحاجات بقى التقليديه، امسك القلم بورتريه، اعمل ورده، اعمل منظر طبيعي، انقل حاجه جميله كده، الرسم التقليدي. وبعدين لقيت نفسي غاوية بقى عايزة أجرب الزيت، دخلت في الزيت، فات شوية بشوية طبعا، دخلت بقى في الخامات كلها بقى، درست الخامات كلها بقى وجربتها، لقيت متعة طبعا في الألوان. المهم أنا أحب اللون قبل ما أحطه، أنا أحبه وأحب أن أحطه، عشان كده اللوحة بتطلع حلوة. أنا حاسة كمان كل اللوحات الحقيقة بالرغم أن فيها يعني رسائل صعبة شوية، ولكن فيها روح للتفاؤل والحياة والمستقبل، ولا أنا مش واصلة لي الرسائل؟ هي دايما في عندي حالة تفاؤل، لأن أنا مؤمنة بالله قوي، إيماني قوي. فاللوحة مهما كان فيها حاجة بتحكي فيها حاجات درامية، لكن لازم تلاقي في اللوحة جانب في تفاؤل. الفنانة التشكيلية الجميلة منى فتحي، اسمحي لي كمان، المرأة ليها نقول نصيب كبير قوي في معرض حضرتك هنا في قاعة صلاح طاهر. ده كمان هنا كمان المعرض ده مش قوي، ده أنا كان في معرض معمول كله عن المرأة فقط في قاعة أحمد شوقي، كان معرض 60 لوحة عن المرأة فقط. كان بيقول اسمه مشاعر امرأة. كان بيوصف كل احساسي من اتجاه المرأة في كل حالاتها. واحنا في قاعة صلاح طاهر انا عايز اعرف برضو عدد اللوحات اللي احنا موجودين، نقول الموضوع فيه طابقين، دور اول ودور تاني، عدد اللوحات الاجمالي حوالي قرب 70 لوحة كده ما شاء الله. بس في لوحات انا شايفة مساحتها كبيرة قوي يا فندم، زي اللوحة اللي هي كلها باللون الاحمر والازرق داخل فيها اللي هو لون البحر ولون السماء، ولكن حضرتك موظفاه بطريقة جميلة قوي. دي مساحتها قد ايه؟ حوالي مترين في متر ونص كده مثلا. دي بتاخد شغل قد ايه؟ كل لوحة لها طقوسها. يعني في لوحات ممكن تتحط كحاله في ساعتها ويبقى فاضل فيها شويه فينش بسيطه، في لوحات بتتحط وبتتركن وارجع لها تاني وتصالحني واصالحها ويبقى في بيني وبينها حوارات. هل الحاله النفسيه بتاعت الرسام بتاثر عليه وهو بيشتغل في اللوحه؟ يعني ساعات اكون عصبيه وبتبقى احلى في صالحي، ساعات ببقى اكتف بتبقى في صالحي، وساعات العصبيه ما تبقاش في صالحي، وساعات الهدوء زياده عن اللزوم ما يبقاش في صالحي. فطبعا حاله الفنان اكيد متعلقه بال رسائل لونية، وده عنوان معرض حضرتك. هل وانتي بتحطي العنوان كنتي متخيلة ان ممكن حد يجي يقولك انا الرسالة وصلتني بالشكل الفلاني ولكن اخر بشكل تاني خالص؟ طبعا ده نجاح للوحة. طبعا طبعا. وانا ما بحكيش عن اللوحة اي كلام، انا بقى بصد اللوحة لما حد بيسألني كل واحد متخيلها باحساسه هو الشخصي وده الاجمل، فانا ما بخشش انا بقول لهم احساسي انا، عشان انا ما بوص عليه احساسه هو. اعتقد برضو حالتنا النفسية، يعني لو انا جاية مبسوطة وعندي يعني في اخبار كويسة في حياتي في روح تفاؤل هشوف الجزء الجميل فيها او المتفائل، ولكن لو انا جاية في حالة حزن او اكتئاب هشوف الجزء المظلم. بالظبط كده. الواحد بيشوف اللوحة باحساسه هو وحياته هو الشخصية. وانا اتمنى ان الناس كلها تشوفها بس. صورة حلوة وان توصل لهم بصورة تديهم رياكشن حلو. فنانة التشكيلية منى فتحي اسمحي لي احييكي على معرضك والتناغم بين الكيمياء والالوان والرسم بشكل بديع جدا. الف مبروك. الله يخليكي. انا اللي احييكي على الحوار الجميل والاسئلة الروعة. اشكرك. وتقولي كده نصيحة لكل اب وام بيلاقي ابنه او بنته بيمسك القلم بيجيب الوان ويشخبط ويرجعوا يزعقوا له وشوفوا مذاكرتك وشوف اللي وراك. تقول لهم ايه؟ كلمت في الموضوع ده كتير وفي حوارات كتير. انا ام لثلاث شباب ربيت ثلاث شباب. فبنصح كل الامهات ارجوكم ارجوكم الموهبه بتاعت اي طفل ممكن تكون اقوى من دراسته هو الشخصيه اللي هيدرسها. فسيبوهم ينموا مواهبهم سواء رسم سواء موسيقى سواء رياضه اي قراءه اي موهبه عند الطفل اكتشفيها ونميها له لان هو ده اللي هيصنع منه انسان المستقبل. فنانه تشكيليه الاستاذه منى فتحي كل الشكر لحضرتك ويا رب المعارض القادمه في نجاح وتالق ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي. ميرسي. ورسائل لونيه الرسائل وصلت وكل واحد فعلا زي ما قلنا في الحوار بيشوف الرساله زي ما هو بيتخيل او بيعمل باذن الله. بالظبط كده. وان شاء الله كل خير باذن الله يا حبيبتي. ونورتينا من خلال بانوراما الفن. انا اكتر يا حبيبتي. ميرسي زوري. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا معايا يلا تعالوا تعالوا معايا نرسم صوره فيها شجره وفيها عصفوره تعالوا معايا نرسم صوره فيها شجره وفيها عصفوره فيها لبنه تنادي ولادنا فيها لبنه تنادي ولادنا وبلدنا هي المنصوره بلدنا هي المنصوره تعالوا معايا نرسم صوره فيها شجره مستمعين ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن. وخلال الايام السابقة انطلق مشروع سينما الشعب من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة. برنامج سينما الشعب بيضم مجموعة من الافلام الوثائقية والمعرفية والتوعوية للشباب. وانطلق من اول ايام عيد الفطر المبارك بفيلم وثائقي بعنوان التجلي وكان مدته 4 دقائق. بالإضافة إلى بعض العروض المسرحية للفرق الهيئة في القاهرة والمحافظات وفعاليات موسيقية وغنائية. أعزائي المستمعين ولسه معاكم ومع بانوراما الفن وجولة مع مختلف الفنون. وما زالت عروض أوبرا الميتروبوليتان الأمريكية مستمرة على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية وتم نقل عرضين يوم السبت الماضي. أعزائي المستمعين وتواصل فرق الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية إلقاء الضوء على كنوز الطرب من خلال مجموعة من الحفلات على مسارح دار الأوبرا المختلفة والحفلات لأعمال الموسيقار الكبير محمد الموجي والموسيقار الكبير بليغ حمدي. أعزائي المستمعين ولسه معاكم بنلف ونشوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار بيقدم مجموعة من العروض بالقاهرة والإسكندرية. العروض مقدمة على مسارح البيت الفني المختلفة وبتقدم من خلال فرق مسرح الكوميدي الحديث فرقة مسرح الطليعة ومتروبول من خلال مجموعة من شباب الفنانين في فرق البيت الفني للمسرح. أعزائي المستمعين والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة. ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون